مرض السرطان هل يأكل من توقع عين صلى عليه؟ لا مرض السرطان غير؟ ما يأكل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالنسبة للإقامة عليه حد يغسل وحصل إليه؟ نعم يغسل وحصل عليه وغسل وحصل عليه وغسل وحصل عليه وغسل وحصل عليه. الله إليك، ما رأيكم في من يقول عن الإمام محمد بن عبد الوهاب إنه شاذ وليس بعالم وإنه تبنى قضايا شاذة؟ هناك هذا عالم جاه المرسل أبي جاه المرسل الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وافترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قيل منها يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وقل هل كلهم في النار إلا واحدة قيل منها يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه يقول هل زيادة هذا يحصل إليك الحديث؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وإن نعرف التنور والعلمية وإن بكفر يبطل من الجهية والعلمية والمجياة والضاجرة ويلهم من أهل داعية أن يهم الحسن الكفار منهم أحسن الله لا يكونوا في الثلاثة الجهية. لا حتى من شخص من الأمة من شخص من جعل من كما لا يجوز الربط بين هذا الحديث وقوله تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فرقا من المؤمنين. هذا البحث فيكفي من هذا والبقيه اصابهم الله ما بين عافيه ولا شافيه ان شاء الله. بعضهم خص الطاف الناجي في اهل العلم وبعضهم اهل الحديث. لا لا مش هذا يعني انهم خلاص لا خص الله لان العامي ولا العامي من السرعة على رسول الله ولكن العامي هو المشهور لا تعني أن المشهور هو العلماء الأحزاب من الصحابة ومن بعدها وأهل العلم الخير ولكن بعدها من خاصة من فيه جوازته وإنه فيه ولا معلومه في كل علم. ألا يكون خاص بأن نحن بأهل الحديث هم المتبعون للحديث لا هم العلماء فقط؟ فلا مرادهم أهل الحديث لكن مرادهم أن الأولاد تبع لهم الناظر فإن تبع لهم ما علمه الله عليكم مثل الأشاعرة يقولون أنهم أهل السنة والجماعة يعني؟ لا أهل السنة والجماعة مش واحد يعني مو هالسنة إلا سبع إلا عشر إلا عشر على أحسن منهم أحسن يعني مذهب العوام مذهب علماء ولا يجوز لهم الخروج عن ذلك؟ نعم مذهب هذا مثبع معظمهم نعم يخرج بالناس شو؟ إنسان الأمكان إلا يمنع يمكن غسل غسل إنسان يخشى تقطعه يمنع يصلى عليه يستحضر بالنار يمنع بفجره الكتب والتراب أما إذا تغسل غسله يمكن متناسك غسل يساعد على قتل رسول الله يساعد عليهم ضعف الأسف لأجل الحروب يقول ان كنت اشعر في قتل المسلم نسال الله العافيه. مسلم مسلم مسلم مسلم او اسد الذي يقتل نفسه متعمدا لا قصده لكن مستحل يعني ان شاء الله كيف يفعل هؤلاء؟ مش حلقة مسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن الله رحمه الله تعالى في باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بصلاة القبر في حرب الكفار. وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. باب فضل العتق. قال الله تعالى: ولاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عظم منه وليوم من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أينا مالي أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أن تشفها عند أهلها وأكثرها ثمنا. متفق عليه. بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا المحدثان عن سعود بن شيب بن جابر كلهما يدلان على فضل الشهادة، وأن المظلوم من قتل مظلوما فهو شهيد، ولكنه يغسل ويصلى عليه بخلاف شهيد المعركة، شهيد الكفار يقاتل الكفار ويبقى في معركة، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه سنة، إنه يغسل بل يكفي في عدده وجماعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من شهداء. اما الشهداء الاخرون فانهم يغسلون ثمانا، ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دان دونه فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، فالذي يعتدي عليه قتل مظلوما فهو شهيد. وهكذا المبطون من في بطن او بدعه الجنب أو بالطاعون أو بالغلط كما تقدمت الأحاديث، وأفضلهم تخرج في سبيل الله من يقتل في الجهاد في سبيل الله. ولعل يقول صلى الله عليه وسلم: من جاءه رجل قال: رسول الله، أرأيت أن شخص يريد مالي؟ قال: لا تعطيه مالك، يعني رسول مالي خلاص تنعم. قال: أرأيت إن قاتله؟ قال: قاتله. إذا صار يريد أهل مالي بقوة قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. يعني هو ظالم متعدد، ومن اعتدى عليه مظلوم فهو شهيد. وفي هذا الحذر من ظلم الناس والتعدي عليه، وأن المظلوم له سلطان على الظالم، يعني دافع عن نفسه. إذا دافع عن نفسه ولم يندفع الظالم الذي قتل قتل، أراد أحرمانه ويميله الله بقصره أو أراد قصره بخدمه ودافع عن نفسه في القصف والسعود من قتل من ضربه فلا حسه ولا شيء عليه وحسن أن أراد زوجته أهله مكاحسه وأبى أن يندخل يستحق القتل فهذا على المسجد الناس وفيه السجود وحسد من وجب من دينه لابد من تحسن عن دينه كيف يجح في سبيل الله والحديث الثالث الرابع يتعلق بالعتق العشق من أفضل الرغبات قال جل وعلا فأصبح من العقبة ثم أبعث من العقبة فادخل العقبة أو الطعام في يوم العشق فادخل العقبة واقتحم العقبة فلا يشأ أن يلبسوا من النار ويدخل العقبة فيلبسوا من النار ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق من المكلف أعتق الله بكل عضو من عضو النار حتى فرقه بفرقه من الأشياء التي يسكن الله أن تعتقد الطعام المنتهج المتشرع الصلي أو نحن في الشرع مع الصورة الأشياء التي يطلق مسلم نسوة من المسلمين فيستقل الصدقة المسلمين أولادهم ونساؤهم وأسرعهم ثم يبيعهم ويصليهم المسلمين قيل يا رسول الله اي جهاد الان احمد قال ايمان بالله والجهاد في سبيله قيل يا رسول الله اي جهاد افضل من اخلاها ثمنا وانفسها لاهلها فهذا الرقاب اعلاها ثمنا وانفسها عند اهلها من شجاعته وزينه علمه وفضله كل سنه على اسلاك الحميد صار احسن فكذا فالصلاة والعام في الصلاة في فوق الوحية والصدقة وفق الله عن الله يوم مثلا شخص رأى مثلا أحد يحتج على عرض امرأة مسلمة فهو دافع عنه ثم قتله صحيح مرفوض عن الظالم ولو قتل من كفنا الظالم يتعدى على حرم المسلم لو ظالم صلى الله عليه وسلم يعني مثلا عبد الله قتل سياسه لو قتل احسن اليك مثلا دفاع عن المراه مثلا القاتل مجهول والمظلوم الذي وصل على اسلامها الفاحشه ومن اجل مصحف المراه في الاسلام العزيز لو كان الصائد يندفع بغير القتل لا يدافع بالاسهل الاسهل الضرب الخير المسلمين الوعيين لو لم يدخل القتل شغلها حتى قواها شغلها بالنسبه للعتق احسن الله هذه الايام يكاد يكون يعني متعذب لا يدخل الا بالصور من شر قليل لكن اذا قال الجهاد الحمد لله الله قناع به لكن موجود يا شيخ هو الذي في أمريكا شرعي بلا بالصوارف ما معنى قوله ولا شرطان في الدين على ظهره من جنوز العلم وأخر الأول ولا فرغيس على البيعات في بيعهم وظهره ليس شرطان بلا خائن له مقصى العقد شرطان الزوجين والله لا باشر كان يؤديه مصر الرياض لما دعي العلم في شروط قال يا رسول الله الشرط ان ابقى عليه حتى اخذ اليمين فاعطى من الشرط الا استرعى بيت او يحسنه شهر شهر يحسنه او سياره قليله هذه زياده شرط او لا يحل الحين الفلاني ما استهدى اما الشرط انا اريد ان اشرط عليه اني اتوسط عليه فقال عند الدالة والمشتري الشرطان خلي عن البيع بخلاف المتعلقة بالثمن أو بالهدية كان ما أصابه كان يقول مدينة كان مساته كامل سنة كامل ولا كامل مساته مدينة يحسن مخاين داعي داعي بموسنة مدينة يسمى قال الله سبحانه وتعالى حمد الحق بتفسير كان حق متحينة بالتفسير حق المصر حمد حق الله تطبخها رجل استلم فلما استيقظ كان وقت الفجر ضيقا حيث انه يدرك الصلاه فهل له ان يجمع يدخل الوضوء الطاهر الصغرى في الكبرى او هو خاص بالجنابه؟ نعم يعني جنابه استلم انا استلم لكن اقصد انها الغسل نعم نعم نعم نعم نعم نعم باب العلماء اشترطوا المضمضة و لا مثل مثل مثل يعني يكفيها يكفيها نفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم على جنبه ثم لكن إذا قيل أحسن وجود المرض والله الاستنشاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجند والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخيلكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان يخوف تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوه ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فلينام لقمة أو لقمتين فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. الحمد لله صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآية الكريمة في الحديثين فيها الحث على الإحسان إلى الملوك وعدم تصنيف ما يشق عليه، ومثل ذلك الخدم الذين يكونون تحت الإنسان في حاجته وقضاء لوازمه يشرع له من يجب عليه لأدلى فيهم وأن يظلمهم، ويشرع له الإحسان إليهم والتواضع والرفق وعدم تشويه ما يشق عليهم. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هم الوالدين إحسانا ومن القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار منهم والصاحب منهم والمسلمين وما لكم من ذلك. هؤلاء السنة على تفوق العشرة جعل الله منها فضل العشرة أمر بها عباده، أعظمها وأهمها تفصيله جل وعلا وعبادته وتفضل إخلاصه، فلا أولها وأعظمها تفضل الله والإخلاص له سبحانه وتعالى وطاعته أوامره وترك النواهي. قال تعالى: واعبدوا الله موحد الله خصوصا العباده ولا تكون في شيء. ثم قال بعد ابن الزوجين الشهر هذا الثالث احسان الوالدين وبرهما وعصابهما ولخطبهما حقهما عظيم حق قد حق الله كما قال عن ثلاثه وقال ربك الا تعبدوا الا اياه ثم والد الاحسان ويحسنه ان يشكر لي ولوالديك الذي بسيط حقهما عظيم. والثالث ذي القربى الرابع المكان خالص المساكين ربه القربى واليتامى والمساكين يعني امرهم بالاحسان الى اقاربهم ثلاث رحم والاحسان يتابعهم الاحسان يتابعهم وكل انسان يخاف اب ابو الله موجود وهو من الهدف بسمع يتيم اذا كان مفقود الاب فهو خلو من بعد الحلم قال يتيم. من القربى واليتامى والمساكين والجار للقربى ولله الذنوب مساكين فقراء والجار للقربى جار قريب فعمك وبعمك واخيك واخيان والجار للجنوب فجار البعيد ليس بقلب الله كلهم الله امر بالاحسان اليهم وعدم ايذائهم وغيظهم. والثاني الصاحب بالذنب فسره بعض العلماء بانه مساهل الذي يضاعف طريقه في السفر وسفر السفر رحمه دائما زوجه صاحب الجنب زوجه وطريقه في السفر كلهم مساهل الرجع في السفر والزوجه كلاهما يكره الاحسان اليهما والاخوه بهما وعدم وجودهما وعدم رجائهما. التاسع المستدين والاخر المملوك عبدك وعبد عقمك المستدين المساهم الى امر الغلال اللهم بهمهم ابلاء الله يروح الغلال يكون لا مستدين لان الطريق ويحتاج ربنا سائله قد يسد نفقته قد تقصر نفقه قد تصرف ثم السبيل يساعد اذا كان محتاج طلب المساعده يساعد لان نفسه نفقته تقصرت او ضاعت ينوحوا الى اهله. والعاشر ما ملكت ايمانكم في الجوارح والايمان الذين يكون تحول الانسان يحول اليهم وينفق بهم ويتواضع تحمل الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الخدام اخوانكم وخوالكم اخوانكم وخوالكم من خدامكم هم اخوان وهم خدم جميعا ليس الاخر الصغير فليطعم الاطعم ويلبس من البحر ولا تخلفوهم من اهلهم فان خلفتهم فاعلموهم فان سالك ان يكون طعام خدام من طعامك من اهلك واللباس من مثل ذاتك هذا هو افضل ويخاف الاسلام بطعام طيب ولباس طيب لا يعرف ولكن من العباس لكن من العباس لا اكلوا باس ان اكلوا من طعامك فانت اكلوا هل ياخذ يقول صلى الله عليه وسلم من طعامه وخشوته ولا يكلف من عمل الا ما يطيق الخادم والملوك لا يكلف ما لا يطيق واذا كان الطعام واحدا كان افضل واذا خص بطعام خاص دون طعام السيده فلا لا لكن الافضل من الاصل في الغد ان يطعم ما اطعم ما يسلس الامر الاخر اذا اتى احدكم خادم بطعامه فانه يجلس معه فينام لقمه لقمتين فان يتولى حره ودخانه تعب عليه فاذا كان لا يكون معه فاطمع رشيد المؤمن اذا هذا من تضارب من الاحسان من البخل ومن في صلب الجماعة في القلوب على النخرة نصر الله عليه وسلم. الأمر في قول من هل يطعمه للوجود من لا يسكن لأن في الحديث قال لي بل الطعام في خطر ولا أسأل أهلا لا أطعمه إذا أطعمه ما يليك وخشنه ما يليك لكن كون من يوسف في جماعة من مثل على الأرض يكون أكثر تعلم يوسف تغيير المرأة قول مثلا بعض الناس هدانا الله وإياهم فلان خبيري أو فلان كذا أو كذا هذا يعد من ثم في جهة سبيل الله يسجي الأولاد والنساء والأسرى الذين يأسرهم المسلمون قد يسترقونه قد يسقونه من الحليم والوراد ثم أهلقا ثم يتوارثونه من الناس الأصل. بالنسبة للآن في بعض البلدان يقولون فيها عبيد وكذا ورثها أكابر عن أكابر، هل هذا ممكن إنسان يشتريه ويعتقه له؟ ما في بعض لا شيء بالشجير مالوف نعم هذا اللقمة أو الأكلة المفهوم واحدة اللقمة من إمام النووي تخم الرعب على أكلها وقع اللقمة هذا فهي اللقمة هذا المناد من الأيمان في قرأة الله وفي الأخرى أكل ذات وكذا هكذا بالسرح النووي قال الأكلة بضم الهمزة وهي اللقمة أحسن إليك. هل يجوز أن توكل المرأة في رمي جمرات تنفيذ في الزحام وحجها سريرة أو ترمي نفسها بالليل ومتى يكون آخر ساعة بالليل جزاك الله خيرا؟ الله يجعل نفسها طبعا في جميل وما نشاء النساء ما نشاء الحمد لله الحمد لله يقولون الاختلاف الذي وقع بين الفقهاء كله من اختلاف التنوع. هل هذه المقالة صحيحة؟ أكثر شيء من وجه أليس من وجه يعني قد تختلف الأحسان يختلف الأحسان صار من التنوع يجب أن تختلف الأحسان تختلف الأحسان واحدة لكن تختلف الصفات إذا يكون مقدمة تسمية أحسن السائل يسأل يقول سوف نقوم برحلة إلى البر يوم الأربعاء والخميس حوالي 200 كيلومتر والجمعة يعني الأربعاء والخميس والجمعة ونرغب في جمع وقصر الصلاة هل هذا جائز ولا أصلا؟ لا يقول إذا قل أحدنا صلاة الظهر ولم يجمع معنا صلاة العصر لأن مجموعة رغبة في أداء صلاة العصر في وقتها هل عليه إثم في ترك الجماعة؟ هل هناك ما في عذر إن كان المرأة كبيرة أو هل يدخل الخدم في المسمى من الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل من منكم الذي يؤدي حق الله وحق مواليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المسلم أجران. والذي نفسي أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي من ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. رواه البخاري. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه. الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الحديث تتعلق بهذا المملوك الذي يؤدي حق الله وحق توحيده. الملك يقع من بني ادم بالصبر وبالتوارث والبيع والشراء، فهو أما العبد حق ربه ونصح لسيده أعطاه الله أجره مرتين كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. هذا هو الواجب على العبد، أن يتقي الله وأن ينصح لسيده ويؤدي حقه بالقيام بحق الله الذي فرض الله عليه، فإذا فعل ذلك صار له أجره مضاعف أجره مرتين، نصحه لله ونصحه لسيده. ومن ذلك الحديث الأخير ثلاثة يقول نعم الله مرتين، يقول صلى الله عليه وسلم يقول نعم الله مرتين. يقول آمن بنبيه ورسوله من قبل ثم آمن به اليهود والنصارى لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أهل يوبه مع إيمان بما صدقا من رسالة موسى ورسالة عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول نعم الله مرتين. وحسب العبد الذي يؤدي حق الله يؤدي حق الغني وطاعته مرتين، وحسب الرجل يعتني بآيه يعلمها يعلمها يحسن تعليمها ثم يعتقها ويزوجها له أجره مرتين، ثم أجره على تعليمها وتوجيهها وإحسان إليها وأجر على أكله لها وتزوجه بها. والعشق نهى القربات، يقول صلى الله عليه وسلم بين المسلم اعتق امرا مسلم فله فكافه من النار، فلو اعتق الله به النار حتى فرده من راسه. واصل العشق اصل الرزق في الجهاد في النار، حين يعيش المسلمون نساء الكفار وذرياتهم يكون العشق يكون عرقة غنية، وأخذ الأسرى إذا استرقهم والأغاني من أول استرقهم توجيههم تبع المغاني صاروا عرقة. والأب داعون يشتريهم الناس فيحكم مثل الشرع والتوارث. أما ما قد يفعل بعض الناس من الشرقة شرقة أولاد الناس وغيرها هذا منكر عظيم، يعذر مخبر كذلك. يقول ابن شرشون يقول الله يوم القيامة يقول الله جل وعلا أنا حسوه يوم القيامة، ومن أعطاني ثم هدر ومن لا أحرم فأصل زمنه. ورميه رجل من باعه وضع اخر حين وانتهى رجل استاجر عجوز والسفر من اصحابه هؤلاء حدثه بهيمه فلا اثر خصمه يوم القيامه الغادر الذي تقوله جاهزك ومن يبيع الاحرار مع رجل الله ومن يستاجر فلا يقول الاجر حقه الذي اجره الله له يغمس بعض الظهر يكون الله حسنه وما كان الله حسنه فهو مهلوس ثم يجب الحذر ويلحق بهذا الخبر الذي يستخدمه الناس بالعذره اذا ضللهم يخشى عليهم هذا الامر العظيم يكون خصمه الله يوم القيامه من يستعد القلوب يستعلمهم ولا يعطيهم حقوقهم نسأل الله العافية وفق الله من الإيمان. احتساب إلى أمنا بنبيه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن له أجرا ولكن ذلك لا يلزم أن يكون أفضل من أفراد الأمة. قد يعطي الله من الأمة أجر مكان برشة الإيمان آمنا برشة الإيمان آمنا برشة الإيمان صدح له من الأمر ويكون لم يشرك به أتباعهم بحبه وفي الله أتباع محمد بن شرك الشيء يعني أنه يجب على رسول وما يجب على الله فالمسلمون هو من الزمع المصلين ومن يجب أن يكتب من أجل أهل الصلاة يرجع له صواب كمون يجب ولا يكتب رسول اللهم هل المنكرات مضاعفة الحج مثل حلق اللحية شرب الدخان الغيبة والنميمة السيئات السيئات لا تضع منها في العدد ولكن تضع منها في الكيفية شدة الإثم أما السيئة فلا قال الله السيئة هي واحدة من جاء بخصمة وعشرة أمثالها ومن جاء بسيئة أنت أو أنتها بأي مكان من كان أنتها ما في سيئة في الحرم أعظم وأكبر وأشد إثما وسيئة في غير الحرم كالطائف جدا من خلاله كما ان السيئه في رمضان اشد اثما من السيئه في شعبان وشوال وهذه السيئه في الحجه في قسم الحجه اعظم اثما من السيئه في القادره او من العبدين المقصود من هذا ان الحسن يتضاعف منذ التسويه وعن الجميع اما السيئه فاصابه انها تنيح تنيح ما شانه فسيئاته في العظم فلا تقدم في مكه ليست مثل سيئاته في الطائف المكه في الاسلام في اشد اثما وهكذا الحسنات المضاعفه في مكه وفي زمن العظم كما اراد في الهجره كله خير. الله يحفظك. المدينه او من خصوصيات مكه يعني مضاعفه الحسنات لأن الدور لها أجل يحيوها لأنها في البلد الثاني بعد الحرم لما أكل وضع فيها الأعمال لكن الساعة في المسجد هذه 70,000 راس أما بقية المضاعفة فلا يعلمها ما بإعلان صلى الله عليه وسلم ويعلمها أهل الناس مثل المضاعفة في الحسنة في الأكل لأن لا معالجتها إنما يتعلق بها صلاة في الحرام الجمعة والجمعة والجمعة هو من أساس المشروع لكن الصيام الصدقات مضاعفة لا تعلم الكمية لم يعرف السنة الصغيرة بيان الكمية إلا فيما يتعلق بالصلاة قدر أقام بالليل أربع ركعات ومنع تسليط من داخل فقدر الله من يدرك الفجر يصلي وتوسل يصلي وتوسل وضحى يصلي 12 ركعه ومسلي تمام يصلي بدات عليه مقال يقول يصلي بدات يصلي كلها بصلاه اثنين عنده اغنام يبيع يعني عرضها البيع يسلمها يغذيها هل في ذلك الحدود؟ لا تزيد السلعه شلون؟ عندها غنم يريد انه يغذيها قبل ان يعرضها البيت كي تشمل فتجمل السلعة تكون أرغب البيع

عند وجود في تكهير هو رجاء الصدر كثيرا الى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصدر والسلام. والمقصود من هذا ان لا ينبغي الوهم ان يتدخل في اشياء تحبها الحق من قيل وقال او افترى في اهل بلد او اهل قبيله او قتال بينهم. ينبغي لهم ان استطاع ان يحل المشكل كالعباد والا فليستقل على دين الله ولا يعتزل بفتنه ولا يدخل فيها الى ان يدخل بدخول النساء رجل طارئ. والاحاديث الاخيره تبقى الاذان تدل على وجود وسائل كثير من الانسان لان الواجب على اهل الايمان اذا فات كثير من الانسان وعدم اذن الناس اللهم ابوها كثير من الجن وهم المتصفين الذين يتركون الناس حقوقهم. الواجب على من يتعاطى البيع والشراء ان يتقي الله ويوفي في بيعه ان كان بالكيل بالكيل ان كان بالوجه بالوجه كان بالعد بالعد وكان بالزراع بالزراع. لابد يتقي الله في بيعه لا يخون اخاه المسلم في بيعه وشراءه لا في المبيع ولا في الثمن. يتحرى العدل ويتحرى القسط في بيعه وشراءه بكيل او وزن او ضرع او عبد او غير ذلك. قال الله تعالى في خير تلك وجود القصه المستقيم قال تعالى غير المطففين وهي كان ما تشتهون وهي كان لهم وهي يفسدون. واخبر عن أمة شعيب انهم عدوا بكره بس مثل الميزه فوادوا بحذر من ذلك لانهم ظلم وعدوان والله ما نالهم ظلم ولا نصيب. ويقول عليه الصلاه والسلام لهم اللهم ان سمح الاباء سمح الاستواء سمح الاقتضاء. ولما جاءه رجل يطلبه دينا عليه الصلاه والسلام اغرض له فهم به الصحابه يعني ان يجذبوه فقال دعوه فان صاحب الحق ما قال صاحب الحق صاحب الدين له ما قال فينظر اليه قبل واي عارف الذي عليه الحق على الوفاء. ثم قال اعطوا سني بفسدي فهو يطلب النبي صلى الله عليه وسلم بعوض من الابل بصرع فقال ما وجدنا الا في اعلى وجدنا رباعي قال عطوف رباعي اعلى من سنه فان خير الناس احسنهم قراء. هذا في جهد لصاحب الحق قد يتكلم بصلاه دين لحق يرى زيد قد يتكلم قد يرى مطعتني او اتأخرت حقي أو للمتني قد يتكلم أشياء لكن يرفق بإصحاب الدين فهمون إن الذي عليهم يرفق إذا إن شاء الله أرشد الخير إن شاء الله أرشد إن شاء الله يتيسر الأمر وإذا كان مأسد أنا الآن مأسد سامحني أخي أرفقني مفهوم يرفق الكلام سواء مأسد أو مأسد لا يقع بالمسد كلام السيء ولهذا قال سواء دعوه فإن صاحبه بقامة. وكان قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا قابله بكلام طيب عليه الصلاه والسلام وقال اعطوه سنا خيرا من سنه. في هذا وجود وكرم وان من عليه الدين اذا قوى اكثر قد احسن او اطيب تكون قد احسن. رحم الله عن سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى يتبشرون يرفق ويقول صلى الله عليه وسلم ان خيار الناس احسنه قضاء. فالله يطلب عشر واعطيت تحت عشر او على خمسه عشر فضلا منك من ولد المسار وبينك وبينك لو انت لما عند قضاء وتحسين جزاك الله خير انت اعرضتني او انهيتني هذه زياده في مقابل معروف واحسان. هذا شيء من شيء الاوفيه والاخلاق والاحسان والجياده والفضل عند وجود الإحسان من أخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم من فره أن يفش الله من كرب يوم القيامة أو أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فإن يفش عن ماسك أو يرعى عنه. الحديث الصحيح يسرع عن ماسك يسرع الله عنه الدنيا والآخرة. فالتنجيش عن المسلمين بإمهالهم وإنظارهم أو وضع عنهم أو مسامحتهم وإبراءهم هذا من أفضل الأعمال. والله يقول سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة من يسرة وأن تصدقوا خير لكم إنظاره واجب وإن عفى عنه صدق عليه صالحة هذا أفضل. المقصود ينبغي يكون المسلم أخلاق كريمة في معاملة للناس